قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة 15 في هذا الدرس، وهو مادة أصول الفقه. وكنا قد توقفنا في المحاضرة الماضية عند الكلام على خبر الواحد، وهل يجب قبوله أو الامتناع، وأنه يمتنع العمل به. بقي فصل يتعلق بهذه المسألة، وهو أنه نقل عن الجبائي أبو علي الجبائي، وهو من كبار المعتزلة، من مشايخ المعتزلة الكبار، أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم، وينقل عنهم كثيرا كلام في مسائل الأصول. ينقل عنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني في أبواب العدل والتوحيد، وهذا كتاب كبير جدا يتكلم عن أصول المعتزلة، سواء في أصول الدين أو أصول الفقه. هناك مجلد كامل في أصول الفقه في كتاب القاضي عبد الجبار المغني، وأيضا ينقل عنه في كتابه العمد، فإن القاضي عبد الجبار له كتاب اسمه العمد في أصول الفقه، وفي بعض الكتب يقال العهد، لكن صحيح أنه العمد. هذا العمد للقاضي عبد الجبار، ينقل عن أبي علي الجبائي وابنه أبو هاشم أو أبي هاشم، كذلك ينقل عنهما أبو الحسين البصري المعتزلي. قاضي عبد الجبار توفي في سنة 410 تقريبا، وأبو الحسين البصري المعتزلي توفي سنة 436 هجري، فهما متقاربان من ناحية العصر. ينقلان عما سبقهما من مشايخة أو من مشايخ المعتزلة. هذا الجبائي ينقل عنه ابن قدامة أنه يقول أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهم اثنان. قال إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا، وقاسه على الشهادة. قاسه على الشهادة، يعني بمعنى كلام أبي علي يروي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال افتراضي، مثال افتراضي، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وأنس بن مالك، ثم يروي عن ابن عمر اثنان، ويروي عن أنس بن مالك اثنان، ثم يروي عن كل واحد من الرواة عن الصحابة اثنان، وهكذا إلى أن يصل إلى حد الرواية، زمن الرواية، إلى انتهاء وقت زمن الرواية. الرواية استقرت تقريبا في القرن الثالث أو تقريبا الرابع، استقرت الرواية ودونت. كان زمن الرواية في وقت بدأ من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت التابعين، ثم وصل الأمر بعد ذلك إلى الإمام مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد وطبقته، طبقة الإمام أحمد من الرواة يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي، الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وإن كان عبد الرحمن يسبق الإمام أحمد في هذا، ثم بعد الإمام أحمد الإمام أبو داود والترمذي وغيرهم، والبخاري أيضا، البخاري ومسلم وأبو داود، ثم بعد ذلك استقرت الرواية بعد هؤلاء. فكانوا يقول يرويه اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان. قال إلى أن يصير في زماننا، يعني في زمان أبي علي، إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا، يعني بهذه الطريقة يتعذر أن نثبت حديث. هو قال هذا لماذا؟ المتكلمون لا يأخذون بأخبار الآحاد لأنها تخالف ما يذهبون إليه من عقائد. هم أصلوا وقعدوا بناء على قواعد الفلسفة وأهل الكلام وكلام المتكلمين. لما جاءت السنة على خلاف ما يقولون اضطروا إلى هذا الأمر، ووضعوا هذه القيود حتى لا يقبلوا أخبار الأحد، ليس حرصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لأجل العمل، لأجل العمل بما يقولون وإثبات صحة ما يذهبون إليه. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم إذا لم يجدوا نصا، عادتهم أنهم إذا لم يجدوا نصا فإنهم يلجأون إلى أدلة أخرى، إذا لم يجدوا نصا في المسألة لجأوا إلى أمثلة أخرى. قال عمر في كتابه، في كتاب القضاء، إلى أبي موسى، ثم قايس الأمور عند ذلك، يعني إذا لم تجد نصا فألجأ إلى القياس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر معاذا، قال كيف تجد، قال كيف تقضي، أو بما تقضي، أو في رواية كيف تقضي، قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، لم تجد في المسألة أو في الكتاب دليل على هذه المسألة، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آلو، أجتهد رأيي، أجتهد فيما أجتهد فيه، في النظر في الأدلة، في الأعراف، في غير ذلك، بما لا يخالف أصول الشريعة. هذا هو عمل الصحابة. أما هؤلاء وضعوا قواعدهم الكلامية والمنطقية وأرادوا أن يطبقوها على ما يذهبون إليه، وبالتالي قالوا أنه خبر الواحد لابد فيه مثل هذه الشروط حتى يرد أصلا، لأنه يصعب من الصعوبة بمكان أن تأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواصفات، لا يصفى لك أو لا تجد إلا أحاديث قليلة. وكما قلت لكم أن قواعد المتكلمين أنه إذا تعارض النقل والعقل قدم النقل، لأن العقل إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، لأن النقل، لأن العقل قاطع والنقل يحتمله 10 احتمالات. هذه قاعدة المتكلمين، إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، لأن العقل قاطع والنقل يحتمله 10 احتمالات. جعلوا النقل يحتمل 10 احتمالات، أما العقل فجعلوه قاطعا. ولذلك أول الصفات، أول صفة المجيء، مجيء الله تعالى بمجيء أمره، ولم يقبلوا أحاديث الآحاد في ذلك. أول الاستواء بالاستيلاء، ولم يقبلوا الأدلة الدالة على استواء الله على عرشه، سواء من الكتاب أم من السنة. لم يقبلوا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وهو كشف ساق الله تعالى يوم القيامة، وقد ورد في السنة. لم يقبلوه وأولوه بأنه هو الكشف عن الكرب أو الكرب، وأن هذا عند العرب، صحيح أنه عند العرب، لكن أصل الكلام الحقيقة، لأنه لم تستسيغه عقولهم. وسبب ذلك أن هؤلاء في الحقيقة وإن كانوا عطلوا الصفات وعطلوا مسائل كثيرة، إلا أنهم شبهوا، يعني جمعوا بين سواتين، بين التشبيه ثم التعطيل. فهم شبهوا صفات الله بصفات خلقه ثم عطلوا. أما أهل السنة فإنهم يثبتون الصفة كما وردت في الكتاب والسنة بمعناها، وكيفية اتصاف الله بها يفوضون أمره إلى الله، المعنى لا يفوضون فيه، المعنى يجب القبول به وهو معروف، لكن الكلام في الاتصاف. فلله يد، ولله عين، ولله وجه، وكل صفة أثبتها الله في كتابه أو في سنته نقبل بها ونؤمن بها من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعمل بذلك ولا نتردد. ولكن قضية الصفة هي التي لا نعرفها، وهي التي نفوض أمرها إلى الله. وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك رحمه الله، لما سئل عن الاستواء دخل عليه رجل فقال إن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول، الكيف مجهول، لا نعرف كيفية اتصاف الله بهذه الصفة، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج. فالمقصود أن هؤلاء من المعتزلة أرادوا أن يردوا السنة، فوضعوا الشروط التي يصعب معها أن يوجد حديث بهذه الشروط، ومنها ما ذكر عن الجباع في هذا الشرط. قاسه على الشهادة، فالشهادة قاس الرواية على الشهادة، فكما أن الشهادة لا بد فيها من شاهدين، وكل شاهد إذا أردنا أن يشهد على شهادته فلا بد من شاهدين، يعني شهادة الأصل الفرع على الأصل، فعندما يشهد محمد ويموت ويتحمل شهادة محمد اثنان، لا بد أن يتحملها اثنان، لا يكفي واحد، لأن شاهد الأصل لا شاهد الفرع، لا يقبل ما لم يعين شاهد الأصل. الشهادة لا بد فيها من شاهدين، وأيضا إذا شهد أحد على شهادة فلا بد من شاهدين لكل شاهد، فكذلك الرواية. قال ابن قدامة: هذا باطل بما ذكرناه من الدليل على قبول خبر الواحد، باطل بما ذكرنا من أحاديث الدالة التي تدل على قبول خبر الواحد. أما قياس الجبائي الرواية على الشهادة، فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة، تخالف في أشياء كثيرة، وكذلك لا تعتبر الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر في الشهادة فيه. يعني الآن اعتبرنا لأجل أن نثبت حد الزنا على شخص لا بد فيه من أربع شهود، طيب الرواية في حد الزنا، الرواية التي تدل على حد الزنا، قبلنا فيه راوي واحد ولم نقبل أربعة. فمثلا حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في مسلم وهو خبر واحد: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذا الحديث جاء في إثبات حد الزنا في حق الزاني المحصن والزاني غير المحصن، قبل العلماء بالإجماع هذا الخبر، قبلوا العمل به على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل، وهو وحد الزنا نفسه الشهادة في حد الزنا لابد فيها من أربعة شهود. قال تعالى: فإذا لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، في سورة النور. بمعنى آخر نناقش قول الجبائي من عدة أوجه. الوجه الأول أن الأدلة التي ذكرناها وتقدمت في قبول خبر الواحد مطلقة غير مقيدة بشيء، فنعمل بها على إطلاقها. الأمر الثاني أن الاشتراط هذا والأخذ بظاهر كلام الجبائي يفضي إلى تعذر العمل بخبر الأحاد، لأن شرط لا يمكن تطبيقه ولا يتوفر في جميع الأخبار. الأمر الثالث أن قياس الرواية على الشهادة لا يصح من كل وجه، أن قياس الرواية على الشهادة لا يصح من كل وجه، وسيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة أن الرواية تتفق مع الشهادة في أشياء وتختلف عنها في أشياء، ففي مواضع يصح أن نقيس الرواية على الشهادة، وفي مواضع لا يصح قياس الشهادة على الرواية. ومثله في هذه المسألة، لا يصح أن نقيس الرواية على الشهادة، في هذه المسألة لا يصح أن نقيس الرواية على الشهادة، لأن الرواية في مثل هذه المسائل خبر عام يتعلق بالأمة وبالمسلمين عموما، بينما الشهادة خبر يخص شخص واحد، شخص بعينه، والشهادة في مثل هذه الأمور قد يوجد فيها شبهة النفع وشبهة الضرر على المشهود عليه. أما الرواية فاحتمال الكذب فيها على النبي صلى الله عليه وسلم أشنع، ويترتب عليه أمور تخص الأمة جميعا، فلذلك في مثل هذا لا، الرواية الأمر فيها أوسع من الشهادة. بمعنى آخر أن الرواية لا يتشدد فيها بمثل ما يتشدد بالشهادة، الرواية لا يترتب عليها حد من الحدود بالغالب، لا يترتب، لأنها تخص نقل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الشهادة يعترضها أو يحتملها احتمالات العداوة واحتمالات القرابة، النفع والضر، فلأجل هذا يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية. نخلص من هذا أن قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة لا يصح، لأن الرواية خبر عام ويتعلق بعموم المسلمين، أما الشهادة فقد تخص شخص واحد بعينه، والتهمة موجودة في إرادة نفع أو ضر المشهود عليه. هذا ما ذكره الجبائي في اشتراط خبر الواحد، وقلنا أن الجمهور يردون هذا القول وأجابوا عنه من هذه الأوجه. ننتقل إلى الدرس الذي بعده وهي شروط الرواية. لما انتهينا من قبول خبر الواحد وما يتعلق به ننتقل إلى درس آخر وهو قبول أو شروط الرواية. ما هي الشروط المعتبرة في قبول الرواية؟ ذكر الحقيقة الأصوليون وقبلهم المحدثون أنه يشترط في الراوي الذي تقبل روايته أربعة شروط. هذه الشروط هي الإسلام، الشرط الثاني التكليف، الشرط الثالث العدالة، الشرط الرابع الضبط. هي أربعة شروط: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط. أما الشرط الأول فهو الإسلام. الإسلام فلا خلاف في اعتباره كما قال ابن قدامة، لأن الكافر متهم في الدين، فإن الكافر متهم في الدين، لأن الكافر الآن عندما يروي لنا خبرا يختص بديننا فلا يبعد أن يتقول فيه ولا ويكذب، فوجود هذا الاحتمال وارد وهو الأغلب، فلذا لا نقبل خبر الكافر، يعني رواية الكافر غير مقبولة. لكن ينبغي أن يقال أن هذا الشرط هو في الأداء لا في التحمل، في الأداء لا في التحمل، بمعنى أنه يشترط هذا الشرط عند أدائه للخبر، لكن عند تحمله لا يشترط أن يكون مسلما. يعني الراوي قد يأخذ الخبر وهو كافر ثم يرويه بعد إسلامه، مثال كثير. أبو سفيان رضي الله عنه تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا وأداها بعد ذلك مسلما، وأيضا جبير بن مطعم رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب في الطور، وكان يومئذ مشركا، يعني وقت سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب كان وقتها مشركا، لكن أداء للرواية أداها بعد أن أسلم، بعد أن أسلم. فإذا الشرط هذا شرط الإسلام هو شرط في التحمل لا في الأداء، أي يشترط هذا الشرط تحملا لا أداء. طيب هذا في الكافر الأصلي. الكافر الأصلي، الكافر كافران الحقيقة، كافر أصلي وكافر متأول. الكافر الأصلي هو الذي يتفق الجميع على كفره كاليهودي والنصراني والوثني وغيره، لكن الكافر المتأول الذي يعظم الدين ويمتنع عن المعصية ويعتقد صحة ما يذهب إليه، مثل الجهمية. الجهمية هؤلاء يعتقدون صحة مذهبهم مع أن مذهبهم كفر. أيضا غلاة الروافض كالإسماعيلية، هؤلاء يدعون انتسابهم للإسلام وهم كفار. أيضا البهائية هؤلاء والقديانية، هؤلاء يدعون الإسلام والإسلام منهم براء. بالنسبة للكافر الأصلي لا إشكال فيه أنه لا تقبل روايته في حالة الأداء وتقبل في حالة التحمل، يعني إذا تحملها وهو كافر وأداها وهو مسلم لا إشكال، أن أداها وهو كافر لا تقبل، لابد حتى نقبل روايته أن يكون مسلما. هذا بالنسبة للكافر الأصلي. طيب بالنسبة للكافر المتأول اختلف في ذلك على روايتين عن الإمام أحمد، فقيل وهو رأي ابن قدامة أن كل كافر متأول، فاليهودي أيضا متأول، فإن المعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه ويجحده بلسانه، وهذا يندر، بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهودي، فلا يلتفت إلى هذا ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام. كأن ابن قدامة يرى أن الكافر المتأول كالكافر الأصلي، الكافر المتأول كالكافر الأصلي في عدم قبول روايته، في عدم قبول روايته، ولا صحة لهذا التفريق، فإن كل كافر أيضا متأول. اليهودي أيضا هو متأول ويرى أنه على حق، والنصراني أيضا يرى أنه على حق وأن غيره على باطل. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فهؤلاء يدعون أنهم على حق، يعاندون، يعرفون أن الحق هو ما نطق به صلى الله عليه وسلم، لكنهم يجحدون يقرون بذلك بقالبهم وقلبهم، لكنهم ينكرونه بألسنتهم. قال: وهذا يندر، اللي هو أن يكون الإنسان متأول، وهذا يندر اللي هو المعاند الذي يقر بقلبه ويجحد بلسانه، ليس في كل الكفار، بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهودي. نعرف أن بعض اليهود وبعض النصارى متورع عن الكذب، بل أخلاقه يتخلق بإخلاق وصفات لا توجد في بعض المسلمين، فلا يلتفت إلى هذا ولا يستفاد هذا المنصب اللي هو منصب الرواية بغير الإسلام. أعيد مرة أخرى وأقول أن هذا الشرط المشترط وهو الإسلام، رأي ابن قدامة فيه أنه في كل كافر، سواء كان كافرا أصليا أو كافرا متأولا. وهناك من فرق وقال لا يشترط هذا الشرط في الكافر الأصلي ولا يشترط في الكافر المتأول، لأن المتأول معظم للدين، ممتنع عن المعصية، غير عالم أنه كافر، فلما لا نقبل روايته؟ أجاب ابن قدامة بأن كل كافر أيضا متأول، حتى الكافر الأصلي هو متأول، اليهودي أيضا متأول، النصراني متأول، البوذي أيضا متأول، والمعاند هو الذي يعرف الحق بلسانه ويجحده بلسانه، وهذا هو الذي يعرف الحق بقلبه ويجحده بلسانه، وهذا نادر ولا يحكم عليه، بل إن التورع في الكذب قد يوجد أيضا عند اليهودي، ويوجد عند النصراني، ويوجد عند الكافر أيضا، يوجد عندهم تأول، عندهم تورع من الكذب، فلا يلتفت إلى هذا الأمر ولا يستفاد هذا المنصب، وهو منصب الرواية بغير الإسلام، بمعنى أننا نشترط في الرواية أن يكون الراوي مسلما، وسواء كان كافرا أن يكون مسلما، وبالتالي فلا تقبل رواية الكافر، سواء كان الكافر أصليا كاليهودي والنصراني وغيرهما، أو كان كافرا متأولا كالجهمي وغيره. هذا رأي ابن قدامة، وإن كان يخالف فيه من يخالف. لكن هناك رواية أخرى تخالف ما ذهب إليه ابن قدامة، هناك رواية عن الإمام أحمد تخالف ما ذهب إليه ابن قدامة، وهذه الرواية عن أبي الخطاب، أو قول لأبي الخطاب، وهي في الكافر والفاسق المتأولين، الكافر والفاسق المتأولين. وأنا الحقيقة سأقرأ عليكم كلام ابن قدامة وسأوضحه، ثم سأذكر أقوال العلماء في مثل هذه الأمور، لأن الكلام فيها كثير، والحق خلاف ما ذكر ابن قدامة في هذه المسألة. قال ابن قدامة: وقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين، الكافر والفاسق المتأولين، إن كان داعية فلا يقبل خبره، فإنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه. يعني إن كان الكافر والفاسق المتأولين، يعني سواء كان كافرا متأولا كالجهمي، أو فاسقا متأولا كالمبتدع مثل الرافضي، مثل الخارجي، مثل غيره من أصحاب البدع، إن كان داعية إلى بدعته فلا يقبل خبره، لأنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه. وإن لم يكن داعية، فكلام أحمد رحمه الله يحتمل الأمرين، يحتمل القبول وعدمه، فإنه قد قال، نقل عن أحمد أنه قال: احتملوا الحديث عن المرجئة، أي اقبلوه، احتملوا أي اقبلوا. وقال: يكتب عن القدر إذا لم يكن داعية، يعني يكتب الحديث عن القدر إذا لم يكن داعية. واستعظم الإمام أحمد الرواية عن سعد العوفي، عن سعد العوفي، وقال، وهو سعد بن محمد بن عطية العوفي، قال: هو جهمي امتحن فأجاب، يعني لم يقبل روايته. فهنا الإمام أحمد روي عنه رواية، الرواية أنه يقول اقبلوا حديث المرجئة، وقال يكتب عن القادر إذا لم يكن داعي، وهنا في الرواية عن سعد العوفي يقول هو جهمي امتحن فأجاب. واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لما ذكرناه. إذن الإمام ابن قدامة، وابن قدامة رحمه الله، ذكر التفصيل المذكور في هذه المسألة، وهي تحتاج إلى إيضاح أكثر لهذه المسألة. قبل أن الحقيقة أدخل في الخلاف وتحرير محل النزاع، هناك حدث في القرن الثاني تقريبا بعض البدع، منها بدعة القدرية وبدعة الإرجاء وبدعة القرن الثاني وما بعده وبدعة الخوارج. فمثلا المرجئة منهم حماد بن أبي سليمان وهم الرواة المعروفين، مثال القدرية قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة بن دعامة السدوسي وهو من الرواة الذين يكثر عنهم العلماء والمحدثون الرواية، كان قدريا. وأبو الخطاب البصري أيضا كان قدريا، وسعيد بن أبي عروبة قدريا، وهشام الدستوائي، هؤلاء كانوا قدرية. وحماد قلنا أنه كان مرجئا. فهناك بدع تقبل وقد لا تقبل، والعلماء نظروا إلى القرائن فقالوا يقبل إذا كان داعية وإذا لم يكن داعية وفصلوا. والمسألة الحقيقة تحتاج إلى تفصيل أكثر وذكر الأقوال فيها، ولعلنا إن شاء الله نرجع هذا إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، حيث سنذكر الأقوال وسنحرر محل النزاع وسنذكر بعض الأمثلة والأعداد التي روى فيها البخاري ومسلم عن بعض القدرية. نكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.